الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على دية النفس، فعرفنا ما يتعلق بدية النفس والخلاف فيها باختلاف المجني عليه من رجل أو امرأة، مسلم أو كتابي أو مجوسي أو لا دين له، وعرفنا الحالات التي تغلظ فيها الدية والحالات التي تخفف فيها الدية. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على ما يجب فيما دون النفس. هناك في القتل المفضي إلى الموت تكلمنا، هناك في دية النفس كاملة، وأما اليوم فيما دون النفس، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون جرحا، الجناية إما أن تكون جرحا، وإما أن تكون إبانة لطرف من الأطراف. الجرح مثلا مثل الموضحة والموضحة، وإبانة الطرف كقطع اليد أو الرجل أو الأذن أو ما شابه هذا مما سنذكره. وإما أن تكون إزالة للمنفعة، بأن يذهب بصره مع بقاء العين أو يذهب سمعه مع بقاء الأذن. فهذه أمور ثلاثة فيما دون النفس. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالقسم الأول وهو الجرح، ثم تكلم على القسم الثاني وهو إبانة الطرف، وأخيرا تكلم على القسم الثالث وهو إزالة المنافع. وبدأ من الجرح بالموضحة، وقد عرفنا نحن حين الكلام على شجاج الرأس أنها عشرة، قلنا الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة إلى آخر ما هنالك من الأقسام العشرة. قلنا فيما دون الموضحة حكومة، وأما الموضحة التي تكون في الرأس أو الوجه، وإن صغرت يعني لا عبرة بكبرها وصغرها، فيها خمسة أبعرة لما رواه الترمذي وحسنه: في الموضحة خمس من الإبل. وطبعا هذه الخمس هي الدية بشكل عام، ويجري عليها ما يجري على دية النفس، فحيث قلنا إن دية النفس تنزل إلى النصف في حالة قتل المرأة، تنزل إلى النصف هنا، فالواجب بعيران ونصف. وحيث قلنا إن الدية تنزل إلى الثلث أو ما شابه هذا، فإنها تنزل هنا كما تنزل هنا. ففي الكتابي بعير وثلثان لأنها على الثلث من دية المسلم، وفي موضحة المجوس ثلث بعير وهو يعادل ثلثي عشر دية المسلم على ما ذكرناه في الدرس الماضي. هذا بالنسبة للموضحة، فيها خمسة أبعرة. وأما الهاشمة وقد عرفنا معانيها أيضا عند الكلام على شجاج الرأس، هاشمة فقط وليس مع يعني الهاشمة دون إيضاح، لأنه لو اجتمع الهشم مع الإيضاح فيجب فيه عشرة، والهاشمة وحدها الباضعة وحدها فيها خمس، والهاشمة وحدها فيها أيضا خمسة إذا لم يكن معها إيضاح. وأما المنقلة إذا كان معها إيضاح ومعها هشم ففيها خمسة عشر بعيرا، خمسة للإيضاح وخمسة للهشم وخمسة لها، فيها خمسة عشر بعيرا لأنها تشتمل على الثلاث. قال: روى النسائي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإمام الشافعي في كتاب الأم الإجماع عليه، نقل إجماع الفقهاء على أنه في الهاشمة خمسة عشر بعيرا، كما نقل إجماع عليه الإمام ابن المنذر. قال: وأما المأمومة ففيها ثلث الدية لخبر عمرو بن حزم في ذلك، وقد قرأنا في الدرس الماضي خبر عمرو بن حزم كله. فلو أوضح إنسان وجاء إنسان آخر فهشم بعد الإيضاح أو قبله، وجاء ثالث فنقل، وجاء رابع فأما، تعدد الجاني وتعدد نوع الجناية في جراحة الرأس، الأول أوضح والثاني هشم والثالث نقل والرابع أ م ا فماذا يجب عليهم؟ في الايضاح قلنا خمس، وفي الهشم خمس، وفي التنقيل 15، واذا أ م ا في ا ل م أ م و م ة ثلث الديات. ف إ ذ ا فعل كل واحد منهم و ا ح د ة من هذه الجنايات، قال فعل كل من ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل الذي أ و ض ح عليه خمس يجب عليه خ م س ة أ ب ع ر ة، والذي هشم عليه خ م س ة أ ب ع ر ة كما مر معنا في ضابط هذه الجراحات، والذي نقل عليه خ م س ة أ ب ع ر ة. طيب والذي أ م ا قال عليه تمام الثلث، يجب عليه تمام الثلث ل أ ن ا ل م أ م و م ة فيها ثلث ا ل د ي ة ويتشتمل على هذه ا ل أ م و ر، فلما دفع ا ل ث ل ا ث ة جزءا منها فوجب على الذي أ م ا أ ن يدفع ب ق ي ة الثلث. و أ م ا الشجاج التي تكون قبل ا ل م و ض ح ة الخمس التي ذكرناها، وهي ا ل ح ا ر ص ة و ا ل د ا م ي ة و ا ل ب ا ض ع ة و ا ل م ت ل ا ح م ة والسمحاق، وقد عرفنا معانيها كلها بالتفصيل، قال هذه تعتريها أ ح و ا ل إ ذ ا عرفت نسبتها من ا ل م و ض ح ة ب أ ن استطعنا أ ن نعرف عمق الجرح مثلا وضابطه، ف إ ن ه ا ت أ خ ذ من ا ل م و ض ح ة نسبتها. ف إ ذ ا كانت هذه الجراح تساوي مثلا ثلث ا ل م و ض ح ة ففيها ثلث د ي ة ا ل م و ض ح ة، و إ ذ ا كانت تساوي نصف ا ل م و ض ح ة ففيها نصف د ي ة ا ل م و ض ح ة. هذا إ ذ ا استطعنا أ ن نضبط هذه الجراح ة و أ ن ننسبها إ ل ى ا ل م و ض ح ة. و أ م ا إ ذ ا لم نستطع أ ن نعرف هذا فتجب فيها ا ل ح ك و م ة كجرح سائر البدن، نحن قلنا هذه الدياس في جراح ا ل ر أ س خ ا ص ة، و أ م ا الجراح في ب ق ي ة البدن ففيها ح ك و م ة، وقد شرحنا معنى ا ل ح ك و م ة وسنشرحه إ ن شاء الله في المستقبل حينما ي أ ت ي موطنه. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ا ئ ف ة سواء أ ك ب ر ت أ م صغرت قال فيها ثلث الدية لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم، ونحن قلنا إ ن جراح البدن لا توجد فيها دية و إ ن م ا توجد فيها ح ك و م ة، إ ذ ن كيف أ و ج ب ن ا ثلث الدية في ا ل ج ا ئ ف ة مع أ ن ه ا من ج ر ا ح ة البدن وليست من ج ر ا ح ة ا ل ر أ س؟ قال هذا كالمستثنى من ج ر ا ح ة البدن، وهو الشيء الوحيد الذي استثني من ج ر ا ح ة البدن. ما هي ا ل ج ا ئ ف ة؟ قال هي جرح، يعني ا ل ج ا ئ ف ة التي تكون فيها ثلث ا ل د ي ة، قال هي جرح ينفذ إ ل ى جوف كبطن فيه جوف، أ و صدر فيه جوف مجوف، أ و ص غ ر ة نحر هذا المكان بين الترقوتين، أ و جبين ل أ ن ا ل ر أ س فيه جوف، أ و خ ا ص ر ة الخاصرة كالبطن كلاهما سواء. فهذه الجراح كلها إ ذ ا كانت جرح ينفذ إ ل ى الجوف فيسمى ج ا ئ ف ة وتجب فيه ثلث الدية. ا ل م و ض ح ة أ و ا ل ج ا ئ ف ة أ و هذه الشجاج التي ذكرناها أ و الجراح التي ذكرناها تتعدد صورها، إ ذ ا كانت ا ل م و ض ح ة و ا ح د ة تجب فيها خ م س ة أ ب ع ر ة ولا إ ش ك ا ل، ا ل ه ش م ة و ا ح د ة تجب فيها خ م س ة أ ب ع ر ة لا إ ش ك ا ل، ا ل ج ا ئ ف ة و ا ح د ة تجب فيها ثلث الدية فيما لو طعنه بسكين ونفذ السكين إ ل ى جوفه تجب فيه ثلث الدية. لكن إ ذ ا تعددت الجراح تعددت ا ل ج ن ا ي ة قد تتعدد ص و ر ة ا ل ج ن ا ي ة وقد يتعدد حكم ا ل ج ن ا ي ة، ت ا ر ة تكون عمدا وتارة تكون خطأ أو تكون شبه عمدا، وقد يتعدد محل ا ل ج ن ا ي ة وقد يتعدد الفاعل، وبناء على تعدد ا ل ص و ر ة والحكم والمحل والفاعل تختلف ا ل أ ح ك ا م التي تترتب على هذه ا ل ج ن ا ي ة. وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي ب ا ل أ و ل فيما إ ذ ا تعددت ا ل ص و ر ة، ولذلك قال لو أ و ض ح الجاني موضعين، أ و ض ح ه هنا في مقدم ا ل ر أ س و أ و ض ح ه في مؤخر ا ل ر أ س، ووجد بين الجرحين جلد مع اللحم جلد ولحم بحيث صار يتبادر إ ل ى كل ناظر أ ن ه يوجد في ر أ س ه جرحان، جرحه جرحين أ و ض ح ه موضحتين، لو أ ن ه أ و ض ح ه و ا ح د ة مهما طالت قلنا كبرت أ و صغرت فيها خ م س ة أ ب ع ر ة ل أ ن ه ا جرح واحد، و أ م ا ا ل آ ن أ و ض ح ه موضحتين بينهما جلد ولحم، قال في هذه ا ل ح ا ل ة تجب عليه د ي ة موضحتين، فموضحتان في اختلاف ا ل ص و ر ة مع ق و ة الحاجز. هذه هي ا ل ص و ر ة الاولى، تعدد ا ل ص و ر ة. و أ م ا إ ذ ا تعدد الحكم ب أ ن انقسمت ا ل م و ض ح ة إ ل ى عمد و خ ط أ أ و عمد وشبه عمد، قال أ ي ض ا فيها تعتبر كموضحتين وتجب فيها ع ش ر ة أ ب ع ر ة. ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن تتعدد ا ل ج ن ا ي ة بتعدد المحل، كما لو شملت ر أ س ا ووجها، ر أ س والوجه، قال أ ي ض ا موضحتان باختلاف المحل، ويجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة ع ش ر ة أ ب ع ر ة. لنفرض أ ن أ ح د ا ل أ ش خ ا ص أ و ض ح ر أ س إ ن س ا ن آ خ ر وهو في نفسه وسع الجرح، ما جرحه جرحا آ خ ر و إ ن م ا وسع الجرح، أ و ض ح ه ثم وسع هذه ا ل م و ض ح ة، قال مهما وسع هذه ا ل م و ض ح ة فتعتبر جرحا واحدا وتعتبر ج ن ا ي ة و ا ح د ة ويجب فيها خ م س ة أ ب ع ر ة. و أ م ا السبب الرابع من أ س ب ا ب التعدد بسبب الجاني، أ و ض ح احد أ ش خ ا ص ر أ س إ ن س ا ن فجاء إ ن س ا ن آ خ ر ووسع الجرح، ليس هو ا ل أ و ل صورة ذكرناها ا ل آ ن، الجاني ا ل أ و ل أ و ض ح ثم وسع الجرح ج ن ا ي ة و ا ح د ة. ا ل آ ن تعددت ا ل ج ن ا ي ة ليس بتعدد المحل، المحل واحد، وليس بتعدد الحكم، الحكم واحد عمد مثلا، وليس بتعدد ا ل ص و ر ة، ص و ر ة و ا ح د ة، و إ ن م ا بتعدد الجاني، أ و ض ح ه إ ن س ا ن ثم جاء آ خ ر ووسع هذه ا ل ج ن ا ي ة، ماذا يجب عليه؟ قال فتعتبران كالموضحتين، ل أ ن فعل ا ل إ ن س ا ن لا ينبني على فعل غيره، كما لو قطع يد رجل وجاء آ خ ر وحد رقبته، فكل منهما يعتبر جانيا مستقلا عن ا ل آ خ ر. و ا ل ج ا ئ ف ة حكمها في التعدد كحكم ا ل م و ض ح ة، فحيث قلنا إ ن ا ل ج ن ا ي ة في ا ل م و ض ح ة تتعدد، في ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة تتعدد، وحيث قلنا إ ن ا ل ج ن ا ي ة في ا ل م و ض ح ة لا تتعدد كما لو جرح ووسع الجرح بنفسه، ف ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة لا تتعدد، و إ ن م ا ذكر الفقهاء ا ل ج ا ئ ف ة يعني فصلوها عن ا ل م و ض ح ة، ل أ ن ن ا ذكرنا قبل قليل أ ن ا ل ج ا ئ ف ة من جراح البدن، وكان من المفترض أ ل ا توجد فيها د ي ة، و إ ن م ا تجب فيها ا ل ح ك و م ة، ولكننا جعلناها م س ت ث ن ا ة من جراح البدن، ولذلك أ ف ر د ه ا الفقهاء بحكم مستقل وقالوا هي ك ا ل م و ض ح ة، حيث تعددت ا ل ج ن ا ي ة في ا ل م و ض ح ة تتعدد ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة، وحيث اتحدت ا ل ج ن ا ي ة في ا ل م و ض ح ة فتتحد ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة. وبناء على هذا قلنا ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة ك ا ل ج ن ا ي ة في ا ل م و ض ح ة، لو طعنه إ ن س ا ن بسكين من بطنه فخرج السكين من ظهره، فهذه تعتبر كجائفتين، ل أ ن ه ا لو كانت في ا ل م و ض ح ة لاعتبرناها جنايتين، وهنا أ ي ض ا نعتبر العمل هذا كجائفتين، فيجب عليه ما يجب في جائفتين وهو ثلثا ا ل د ي ة، ل أ ن ا ل ج ا ئ ف ة فيها ثلث ا ل د ي ة والجائفتان فيهما ثلثا د ي ة. وقد قضى أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه في رجل رمى رجلا بسهم ف أ ن ف ذ ه بثلثي ا ل د ي ة، يعني أ ن ف ذ ه دخل من مكان وخرج من مكان آ خ ر، كما لو دخل من بطنه وخرج من ظهره، أ و دخل من خاصرته اليسرى وخرج من خاصرته اليمنى، قضى أ ب و بكر في هذه ا ل ج ن ا ي ة بثلثي ا ل د ي ة، وقضى بها أ ي ض ا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يوجد في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر، يعني ما أ ن ك ر عليهما أ ح د من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إ ج م ا ع ا، ولو وجد ما يدعو إ ل ى ا ل إ ن ك ا ر ل أ ن ك ر بعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما هذا الحكم، ولا سيما أ ن ه م كانوا لا يسكتون على ما ليس بمشروع فيما لو فعل، فكونهم سكتوا يصير هذا ب م ث ا ب ة الاجماع السكوتي. و أ ن ت م تعرفون أ ن ا ل إ ج م ا ع السكوتي ليس ك ا ل إ ج م ا ع القولي وليس ك ا ل إ ج م ا ع الفعلي، وقلت لكم في الدرس الماضي إ ن ه ينقسم له أ ح و ا ل ت ا ر ة يكون ظنيا و ت ا ر ة يكون قطعيا و ت ا ر ة لا نستطيع أ ن ننسب لساكت قول على ما هو معروف في أ ص و ل الفقه. ولذلك نقل ا ل إ م ا م ابن المنذر ا ل إ ج م ا ع على هذه ا ل م س أ ل ة، لم يرد بهذا ا ل إ ج م ا ع القولي أ و ا ل إ ج م ا ع الفعلي، ل أ ن ه م ما قالوا ولا اتفقوا على الفعل، و إ ن م ا هو إ ج م ا ع سكوتي قضى به أ ب و بكر وعمر، ولم ينكر عليهما واحد من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المعاصرين لهم، مع علمهم بهذا القضاء ومع شيوعه وذيوعه، مما يدل على أ ن الجميع كانوا راضين به. وصور ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة تتعدد، ليس فقط بدخول السهم أ و السكين أ و السيف أ و الرصاص من مكان وخروجه من مكان آ خ ر. قال لو أ و ص ل جوفه سنانا له طرفان، الرماح في الزمن الماضي بعضها له ر أ س واحد وبعضها له ر أ س ا ن، وهذه يعني ا ل أ س ل ح ة ا ل ق د ي م ة يوجد لها نظائر في عصرنا الحاضر، و إ ذ ا لم يوجد لها نظائر في العصر الحاضر فيما لو أ ط ل ق عليه خ ف ي ف ة و ا ح د ة ولكن أ ص ا ب ت ه بشظاياه من مكانين، نفس الحكم نفس ا ل م ب د أ، ولكن يعني بتبديل السنان الذي له ر أ س ا ن ب ق ذ ي ف ة لها عدد من الشظايا مثلا. وقد يكون هناك اختلاف في الاحكام، ما في شك، يعني نفترض ان انسان اطلق على انسان اخر ياتي موصل يعني يجب عليه 33 دية، لا بد له من ضابط يختلف في الحكم يعني في مثل هذه ا ل ص و ر ة. وله نظائر أ ي ض ا في الماضي فيما لو قذفه ب ز ج ا ج ة و أ ص ا ب ت ه في أ م ا ك ن م ت ع د د ة نعم. أ م ا مبدئيا لو جاء اطلق عليه سلاحا له مثلا بقذيفتين ف أ ص ا ب ه في مكانين كالسهم الذي له ر أ س ا ن، هذا بشكل إ ج م ا ل ي، هذا بشكل إ ج م ا ل ي وليس بشكل تفصيلي. قال لو طعنه بسهم له ر أ س ا ن فجائفتان لكل ر أ س ج ا ئ ف ة، كما لو ضربه في ر أ س ه بسهم له ر أ س ا ن و أ و ض ح ه في مكان يجب عليه 10 أبعرة ل أ ن ه م ا نعتبرهما موضحتين. نعم. ولو أ و ص ل جوفه سنانا له طرفان فثنتان، ف إ ن أ خ ر ج ه م ا من ظهره قال أربع جوائف، و إ ذ ا تجب عليه د ي ة وثلث ا ل د ي ة، ل أ ن مبنى الباب على اتباع الاسم. نحن نقول ا ل آ ن اسم ا ل ج ر ا ح ة ج ا ئ ف ة، وبناء على هذا التحمت أ و لم تلتحم ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفع ما يترتب على هذه ا ل ج ر ا ح ة. هذا ما يتعلق بالجرح. ا ل آ ن نتكلم على ا ل ج ن ا ي ة ما دون النفس، وقد سمناها إ ل ى 3 أقسام. أ و ل ا الجرح من أ ن و ا ع شجاج ا ل ر أ س، و أ ض ف ن ا إ ل ي ه ا ا ل ج ا ئ ف ة، و ج ن ا ي ة على الطرف ل أ ن ابان طرفا من أ ط ر ا ف ه، والقسم الثالث إ ذ ه ا ب المنافع ك إ ذ ه ا ب السمع أ و البصر أ و النطق أ و ما شابه هذا. فاين ا ل آ ن من القسم ا ل أ و ل وهو أ ص غ ر هذه ا ل أ ق س ا م الجرح. وننتقل ا ل آ ن إ ل ى القسم الثاني، ا ل ج ن ا ي ة على ما دون النفس، و ا ل د ي ة فيما دون النفس فيما إ ذ ا كانت م ت ع ل ق ة بطرف من ا ل أ ط ر ا ف، ا ل أ ط ر ا ف التي يمكن أ ن تقع عليها ا ل ج ن ا ي ة وتلزم بها ا ل د ي ة 16 عضوا. أ و ل ا ا ل أ ذ ن، العين، الجسم، ا ل أ ن ف، الشفة، اللسان، السن، اللحي، واليد، والرجل، و ح ل م ة الثدي، والذكر، و ا ل أ ن ث ي ا ن، و ا ل أ ل ي ا ن، والشفران، والجن. ويختلف الحكم باختلاف ا ل ج ن ا ي ة على هذه ا ل أ ط ر ا ف وباختلاف هذه ا ل أ ط ر ا ف. بعض هذه ا ل أ ط ر ا ف تجب فيه د ي ة، وبعض هذه ا ل أ ط ر ا ف تجب فيه نصف د ي ة. قال فالذي تجب فيه ا ل د ي ة منها ما هو ثنائي كاليدين والرجلين، وبناء على هذا إ ذ ا وجبت ا ل د ي ة في اليدين ففي اليد ا ل و ا ح د ة نصف د ي ة، و إ ذ ا وجبت ا ل د ي ة في الرجلين ففي الرجل ا ل و ا ح د ة نصف د ي ة، هذا عضو ثنائي. وفي بعض ا ل أ ع ض ا ء ثلاثي كمارن ا ل أ ن ف، المكان اللين من ا ل أ ن ف، هذا يحتوي على منخر ومنخر وحاجز بينهما، فالدية هنا توزع على ثلاثة أجزاء ثلاثية. وبناء على هذا لو قطع المنخر الأيمن ففيه الثلث، وإذا قطع الأيسر فيه الثلث، أو قطع على افتراض وقوع أنه قطع أزال الحاجز فيه الثلث، ولو أزال الجميع تجب فيه الدية. وقد تكون الأعضاء رباعية كالأجفان، إذا قلنا في الأجفان دية ففي كل عين جفنان، ففي كل جفن ربع دية. نعم، قال ولا زيادة على ذلك، إذن إما أن تكون ثنائية، وإما أن تكون ثلاثية، وإما أن تكون رباعية. وإذا كانت الجناية على كل العضو ففيه الدية على التفصيل الذي سنذكره، الدية وصف الدية. فإذا جني على بعضه قال فيترتب عليه بعض الدية كالبعض الذي ذهب منه. الدية الأولى أو الطرف الأول هو الأذن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والمذهب أن في الأذنين دية، معنى هذا أنه يوجد في الأذن الواحدة نصف دية، سواء كان سميعا أم كان أصم. أما الجناية على المنافع سنذكرها في القسم الثالث. الآن نتكلم على الأذن، فيما لو قطع أذنه ماذا يترتب عليه في قطع هذه الأذن؟ في الأذنين دية، إذن في الأذن الواحدة نصف دية. بخبر عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل، وقد قرأنا حديث عمرو بن حزم في الدرس الماضي. ففي الأذنان مئة، أي في الأذنان دية كاملة، والأذن الواحدة فيها نصف الدية. وبعض الأذن بقسطه، فإذا ذهب نصف الأذن فيها ربع الدية، وإذا ذهب ثلث الأذن فيها من الدية ما يناسبها مهما تعددت النسبة الرياضية. هناك صور لا تقطع فيها الأذن ولكن تصير كالمقطوعة. قال فيما لو أيبتها بأن جنى عليها جناية، أيبتتها بحيث لا يستطيع تحريكها، قال هذه كالأذن المقطوعة، وبناء على ذلك تجب عليه الدية. كما لو ضربها فشلت صارت مرتخية تنزل على وجهه أو على رأسه أو على عنقه، فتجب فيه الدية أيضا، يعني الإيباس كالشلل. طيب لو قطع أذنين يابستين، يعني قلنا إذا قطعها، إذا قطع الأذنين فيها دية، وإذا أيبسهما أو جعلهما مشلولتين فيها دية. لنفترض أن إنسانا قطع لكن ما قطع أذنا سليمة، قطع أذنا يابسة. هو لو جنى عليه إنسان وأيبس أذنا وجبت عليه الدية، فإذا جاء آخر وقطعها تجب عليه الدية كما لو قطع أذنا سليمة؟ قال لا، ولو قطع أذنين يابستين فحكومة تجب عليه الحكومة. هذا بالنسبة للأذن. وأما بالنسبة للعين هنا في خلاف أنا سوف أتجاوزه، يعني ما أذكر في كل مسألة خلافا حتى نتمكن من الانتهاء من هذا الفصل في هذا الدرس. نعم، الخلافات مبنية على خلافات أخرى، الأقوال المذكورة هنا في الخلافات مبنية على خلافات أخرى، ولو ذهبنا لنشرحها سوف تأخذ منا وقتا طويلا ما نتمكن فيه من أن نمشي أبدا. يمكن أن تقرؤوها في الكتاب. العضو الثاني هو العين. قال في كل عين نصف دية، إذن في العينين دية كاملة، في خبر عمرو بن حزم بذلك، وحكى فيه الإمام ابن المنذر الإجماع. وكما ذكرنا أن الأذن تجب فيها الدية سواء كان الإنسان أصم أم كان سميعا، سواء كانت أذنه كبيرة أم كانت أذنه صغيرة فيها حول. قال لا يختلف الوضع، قال في كل عين نصف دية ولو كان الرجل أحول، أو كان المجني عليه أحول، أو كان أعمش وهو من يسير دمه غالبا مع ضعف رؤيته، أو كانت يعني أو كان مع بقاء البصر، وكذلك من يوجد في عينه بياض ولكنه لا ينقص الإبصار، في عينه بياض ولكنه لا ينقص الإبصار، البياض شيء يمتد فوق السواد بحيث يظهر ويرى إلا أنه ما ينقص الإبصار، قال في كل هذه الحالات تجب الدية. فإذا نقص الإبصار امتد البياض بحيث نقص الإبصار صار لا يبصر إبصارا كاملا، قال فقسط ما نقص يسقط من الدية كما ذكرنا في الأذن تماما، فإن لم ينضبط ما استطعنا ضبطه قال فتجب فيه حكومة. هذا هو العضو الثاني. العضو الثالث الجفن، قال في كل جفن ربع دية، ففي الأجفان الأربعة دية كاملة، ولو كان لأعمى ولو كان بلا أهداب لأن فيها جمالا ومنفعة، فوجبت الدية بالأجفان الأربعة، ففي الجفن الواحد ربع الدية. وأما الرابع فهو الأنف، مارن الأنف، لأن ما فوق المارن عظم، والجلاد تقع على مارن الأنف. في مارن الأنف كله إذا قطع كله فيه دية كاملة لخبر عمرو بن حزم بذلك. وبناء على ما ذكرناه من أن هذا الأمر ثلاثي، الجناية على المنخر الواحد فيها ثلث الدية، والجناية على المنخرين مع هذا الحاجز الوسط في ثلثا الدية، والجناية على المارن كله فيه دية كاملة. ولذلك قال وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث، أي ثلث الدية. العضو الخامس الشفة، قال وفي قطع كل شفة نصف دية، سواء كانت الشفة العليا أم الشفة السفلى، ففي الشفتين دية كاملة لما في كتاب عمرو بن حزم، وفي الشفتين الدية. ونحن إذا عرفنا الدليل النصي من النبي عليه الصلاة والسلام لم نحتاج بعد ذلك إلى تعليل عقلي، ولكن مع هذا يذكر العلماء تعليلا حتى اجتماع الأدلة على مدلول واحد يفيد ولا يضر. ولذلك قال ولما فيها من الجمال والمنفع كما ذكرناه في الأذن، وكما ذكرناه في المارن، وكما ذكرناه في العين. وأما العضو السادس فهو اللسان، ولكن اللسان له أحوال. تارة يكون الإنسان عنده لسان ويتذوق به ويستطيع أن يتكلم ينطق. اللسان فيه فائدتان أو فيه ثلاث فوائد. فائدة الأولى أنه ينطق به، والفائدة الثانية أنه يتذوق به الطعام، والفائدة الثالثة أنه يحرك به الطعام في حلقه، ولولا اللسان لما استطاع المرء أن يدير الطعام في حلقه. ولذلك قال هنا قيد اللسان، لم يذكر اللسان بدون ضوابط، قال وفي لسان لناطق سليم الذوق، ناطق سليم الذوق، ولو كان لألكان فيه الدية. الألكن هو الذي في لسانه لقمة أو عجمة ما يستطيع أن يقيم نطقه وكلامه، أو كان أردت أو ألتغ الذي ينطق بالتاء أو الذي ينطق بالتاء. وقد فصل الإمام النووي الكلام على عيوب اللسان عند الكلام على صلاة الجماعة أو الإمام، متى يجوز، يعني هل يجوز الائتمام بالفاء والتمتام والأردت والألتغ. هناك فصل عيوب اللسان، فمن شاء منكم أن يرجع إلى تفصيل عيوب اللسان فليرجع إليها هناك، متى يجوز متى يحرم على المقتدي أن يقتدي بالإمام، ما هي العيوب التي تمنع الاقتداء بالإمام. نعم، قال هذا ما يضر لأنه على الجملة يتكلم، فإذا كان ألكن أو كان أردت أو كان ألفغ ففي كل هذه الأحوال ولو كان طفلا تجب فيه الدية، لإطلاق حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية، ولم يميز لسانا من لسان، فهذا دليل على أن كل لسان ما دام كاملا فيه فوائده ولو إجمالا تجب فيه دية كاملة. ونقل الإمام الشافعي في كتاب الأمي الإجماع على هذا كما نقله الإمام ابن المنذر رضي الله عنه. بالنسبة للكبير النطق واضح فيه، إما أنه ينطق وأنه أخرس ما يحتاج. وأما الطفل الصغير ربما يكون الصغير غير متكلم، ما نفق بعده وجني على لسانه، هل تجب فيه الدية؟ نحن قلنا المذهب المفتى به المعتمد أنه تجب فيه الدية. هناك قول ضعيف قالوا الطفل الصغير ما تجب الدية بقطع لسانه قبل أن نتبين أنه ناطق، يعني ما تجب الدية مطلقا في كل لسان من ألسنة الطفل الصغير، قال تجب فيه الدية إذا ظهر أثر نطقه، رأينا أنه والله يعني كان ناطقا هذا ما في إشكال، وأما إذا كان غير ناطقا بعد هل تجب فيه الدية؟ قال والله إذا ظهر في لسانه أثر النطق، فكيف نعرف أثر النطق؟ قال بتحريكه لبكاء ومص للثدي، معنى ذلك أنه البكاء يتحرك لسانه وفي مص الثدي يتحرك لسانه، فتظهر الأمارات والعلامات التي تدل على أنه سوف ينطق، عند ذلك تجب فيه الدية، وإلا فلا توجد فيه دية وإنما تجب فيه حكومة. ولكنه قول ضعيف، والقول المفتى به المعتمد أنه تجب فيه دية باقي حديث عمرو بن حزم وفي اللسان دية، ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لسان الصغير أو الكبير. نحن قلنا اللسان له فوائد، الجناية عليه تجب لا لكونه قطعة لحم، وإلا لو قطعت قطعة لحم من فخذه ما تجب فيها الدية، وإنما تجب الدية في اللسان لما فيه من الفوائد، وهي أنه ينطق به أو يتذوق به. ولذلك قال إذا ذهبت هذه الفوائد بأن كان لا ينطق بلسانه، بأن كان أخرس قطع لسانه ما يضر، يعني ما يذهب نطقه، يعني ما وقعت من الجاني جناية على نطقه، لذلك تجب فيه دية؟ قال لا، ما تجب فيه دية وإنما تجب فيه حكومة. هذا إذا كان يتذوق بلسانه ويحركه، إذا كان لا يتذوق بلسانه ولا يحركه، وأما إذا كان يتذوق بلسانه فعند ذلك تجب فيه دية، لأن فوائد اللسان ليست في النطق فقط وإنما في النطق مع التذوق. فإذا كان أخرس ولا يتذوق بلسانه فهذا تجب فيه حكومة، وأما إذا كان يتذوق بلسانه ولو كان لا ينطق فقد أذهب الفائدة الثانية من فوائد اللسان. نعم. ولذلك قال هنا وهذا إذا لم يذهب بقطعه الذوق، يعني قطع جزءا من لسانه لكن ما زال يتذوق، هذا الذي تجب فيه الحكومة. لكن لو قطع لسانه بحيث أذهب ذوقه عند ذلك تجب فيه الدية كاملة. وأما العضو السابع فهو السن، قال في كل سن أصلية تامة ليست مكسورة، أما المكسورة سيأتي معنا، مصغورة يعني أنه خلع ليست سنا لبنية، لذكر حر مسلم، وفي كل سن لذكر كلها سواء ولا فرق بين سن وسن، مثل الأصابع لا تختلف دية الأصابع باختلاف قوة الأصابع وضعفها، سيأتي معنا أن دية الأصابع سواء وكذلك ديات الأسنان سواء، في كل سن خمسة أبعرة، فإذا جني على أسنانه كلها يغنى، في كل سن خمسة أبعرة. نعم. قال سواء أكثر الظاهر منها، يعني هذا الظاهر دون السن وهو المكان الذي يكون في اللثة، أو قلع السن كله سواء كثر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به، قلع السن كلها، هذا إذا كانت الأسنان أصلية. وأما إذا كانت السن زائدة مثل الإصبع الذي تكون زائدة، في بعض الأحيان يخرج الإنسان في الأصابع، هذه الإصبع الزائدة ليست لها دية كدية الأصابع الأصلية، وكذلك يفترض أن الإنسان خرجت سن وراء سن زائدة، فقلعت السن الزائدة، قال هذه ليست فيها خمسة أبعرة وإنما فيها حكومة. السن ليست كالأذن والعين، الجناية على السن تختلف، تارة تكون الجناية كاملة فيقلع الجاني السن المجني عليه، وتارة لا تنقلع السن ولكنها تتحرك، والحركة تارة تكون ضعيفة وتارة تكون قوية، قال وبناء على هذا يختلف الحكم. قال حركة السن إن قلت بحيث لا تؤدي القلة لنقص منفعتها، حركة بسيطة ولكن ما زالت منفعتها قائمة، قال فهي كالسن الصحيحة، يعني ما تجب فيها الأبعرة، حركة السن إن قلت فكصحيحة، وإن بطلت المنفعة لكن السن ما زالت باقية، قال ففيها حكومة، أو نقصت قال تعتبر كالسن الصحيحة، فيجب فيها الأرش في هذه الحالة. ما بين السن الصحيحة وما بين السن في هذه الحالة التي ذهب منها بعض المنفعة. وكما قلنا السن لها أحوال، تارة تكون لكبير ولها صور أن يكسرها أو أن يقلعها مع جذرها أو أن يحركها حركة ضعيفة أو حركة قوية، حركة قد تذهب بالمنفعة وقد لا تذهب بها وقد تضعف المنفعة. قال السن قد تكون لصغير، والصغير له حالتان، حالة يكون قد بدل فيها أسنانه ورمى الأسنان اللبنية وخرجت أسنانه الأصلية، وتارة تكون الأسنان هي الأسنان الأصلية. قال ولو قلع سن صغير لم يصغر، يعني ما بدل أسنانه بعد، ماذا نعمل؟ قال ننتظر، هل تخرج سنه الأصلية أم لا تخرج سنه الأصلية؟ قال إذا جنى على سن لبنية ولكنها لم تعد، انتظرنا فلم تعد، وبان فساد المكان، بان فساد المنبت، قال في هذه الحالة يجب عليه الأرش، لأننا تبين لنا أن السن التي جني عليها صارت كالجناية على سن أصلية، لكن بالحقيقة هي ليست جناية على سن أصلية، الجناية كانت على سن لبنية فذهبت ولم تخرج له سن أصلية، ما نستطيع أن نعتبرها كالسن الأصلية فنجب فيها الدية ولكننا أوجبنا فيها الأرشة. لكن المشكلة لو مات الولد قبل أن يتبين الحال، قلع له سنا لبنية وبعد ذلك مات قبل أن تنبت السن أو قبل أن يحين وقت نبات السن الأصلية، فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال لا شيء على الجاني، لأن الأصل براءة الذمة، ولو عاش الأكثر والأغلب، الاحتمال الأكثر والأغلب أن سنه الأصلية تنبت، ومن الشذوذ والنذرة أن لا تنبت سنه الأصلية، وبناء على ذلك إذا جني على السن اللبنية ما يجب فيه شيء. لو بقي حيا لكان الأعم والأغلب والأكثر أن تخرج له السن، والأصل براءة الذمة، ما نستطيع أن نوجب على الجاني شيئا، ما نستطيع أن نشغل ذمته بشيء ليس فيه غالب ظن، ليس فيه يقين ولا فيه غالب ظن، بل غالب الظن على خلاف ذلك، الأغلب أن سنه سوف تخرج. طيب صورة معكوسة الآن، لو قلع سن مسغور، سن إنسان مسغور أبدل أسنانه قلع سنه، والمفترض فيه أنه لا تخرج له سن ثانية، ولكنه بعد أن قلع خرجت له سن ثانية، يعني المرة الثالثة، ويقع هذا. ويوم أمس، أول أمس، حدثني أحد الأشخاص بأن إنسانا كبيرا في السن تجاوز 80 وخرجت أسنانه مرة ثانية، أولا يعني حدثني عن صديق له تجاوز 80 وخرجت أسنانه مرة ثانية، هذا ممكن يقع، وهذا ليس في التاريخ وإنما يعني في الوقت الحاضر، العصر الحاضر الآن. فإذا قلع سن مسغور وعاد في السن مرة ثانية، هل يسقط الأرش؟ قال ما يسقط الأرش في هذه الحالة، لأنه وجبت عليه هو بسبب الجناية، الجناية وقعت، وكونه مثل الجناية على الرأس فيما لو ذكرنا، فيما ذكرنا قبل قليل، فيما إذا جنى أو ضحه ثم التأم الجرح، هل تسقط عنه الدية؟ ما تسقط عنه الدية. قال ولو قلع سن مسغور فعادت لا يسقط الأرش، لأن العودة نعمة جديدة كموضحة أو جائفة امتحمت بعد أخذ أرشها. ولو قلعت أسنانه كلها، الجناية كانت على كل أسنانه، ضربه ضربا واحدا أطار أسنانه كلها، هل تجب عليه دية أم تجب عليه في كل سن 5 أبعرة وهي 32 سنا؟ قالوا ولو قلعت الأسنان فبحسابه يجب في كل سن 5 أبعرة، ففيها 160 بعيرة، يعني تساوي أكثر من دية ونصف الدية، نعم، سواء قلعها معا أم مرتبا، لما ذكرناه من حديث من الحديث لأنه في كل سن 5 أبعرة، وهنا الأسنان معدودة ومضبوطة، وبناء على ذلك لا بد أن يأخذ على كل سن ما يقابله، كالجائفة، ما ذكرنا قبل قليل بأنه لو أجافه جائفتين يجب عليه ثلثاء الدية، ولو أجافه بسهم له رأسان فدخل البطن وخرج من ظهره تجب عليه دية وثلث، وهكذا، ولو قطع يديه ورجليه تجب عليه ديتان، وبناء على هذا إذا قلع أسنانه كلها فتجب عليه 160 بعيرا، في كل سن 5 أبعرة. وفي قول ضعيف لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية، يعني نعطيه على كل سن 5 أبعرة إلى أن نستوفي الدية، فما زاد على ذلك فلا يعطى شيئا، ولكن القول أصح لأن لكل سن 5 أبعرة. العضو الثامن هو اللحي، هذا لحي وهذا لحي وهذان لحيان، وهما المكانان اللذان تنبت عليهما اللحية. قال في كل لحي نصف دية، ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح، لأن كل منهما مستقل برأسه، فلو قلع أسنانه وكثر لحيه يجب عليه في كل لكل منهما ما يقابله من الدية. والعضو التاسع هو اليد، ففي اليدين دية وفي كل يد نصف دية لخبر عمرو بن حزم بذلك. إذا قطع اليد من الكف، إن قطعت اليد من الكوع، من هنا من آخر الكف كوع، مكان اتصال اليد بمكان اتصال الكف بالساعد، وكل يد نصف دية إن قطع من كف، فإن قطع من فوقه قال فحكومة بالنسبة للأجزاء الأخرى التي تقطع، يعني تجب عليه نصف دية مع الحكومة. فإذا قطع اليدين وزاد على كل يد جزءا من فوق الكوع فتجب عليه دية وحكومة لكل يد من اليدين. وأما بالنسبة هذا بالنسبة لليد إذا قطعها مع الأصابع، إذا قطع اليد مع الأصابع، وأما إذا قطع الأصابع وحدها أو قطع إصبعا واحدة قال ففي كل إصبع 10 أبعرة، كما جاء في حديث عمر بن حزم رضي الله تعالى عنه، في كل إصبع 10 أبعرة. وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يبلغه الخبر كان يريد أن يوزع ديات الأصابع على قدر منفعتها، فيعطي كل إصبع من الدية بحسب قوتها، فيعطي الأقوى دية أكثر ويعطي الضعيفة دية أقل، إلى أن بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى بين الأصابع في الدية وقال إن كدنا لنقضي فيه برأينا، أي لولا أن بلغنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل إصبع 10 أبعرة، والإصبع مكون من 3 أنامل، وبناء على هذا في كل أنملتين ثلث العشرة، يعني 3 أبعرة وثلث. وأما في الإبهام فهو مكون من أنملتين، ففي كل أنملتين نصف العشرة، يعني 5 أبعرة. نعم. وأما العضو العاشر فهو الرجلان، قال والرجلان كاليدين في جميع ما ذكر بالنسبة للأصابع وبالنسبة للكعب وبالنسبة لما فوق ذلك من الدية أو نصف الدية أو عشر الدية أو باختلاف الأنامل، كل ما قيل في اليد يقال في الرجل. العضو 11 هو حلمة الثدي بالنسبة للمرأة، قال وفي حلمتيها ليدها، لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع، فإذا قطع حلمتيها ففيها الدية. وأما بالنسبة للرجل، الحلمة بالنسبة للمرأة ليست كالرجل، فقال فبالنسبة للرجل تجب فيها الحكومة ولا تجب فيها الدية، إذ ليس فيها منفعة مقصودة كالمنفعة المقصودة عند المرأة. نحن لما تكلمنا على الأذن قلنا لو ضرب الأذن فشلها تجب فيها الدية، قال وكذلك لو ضرب ثدي المرأة فشل أيضا تجب فيه الدية. وأما العضو 12 فهو الأنثيان من الرجل، ونعني بالأنثيين البيضتين، وأما الخصية فهي الجلدة التي توجد فيها البيضة. قال وفي الأنثيين دية لحديث عمرو بن حزم لذلك، وفي إحداهما إذا أزال إحدى بيضتيه ففيهما نصف الدية، ويستوي في ذلك اليمنى أو اليسرى، ويستوي في ذلك القادر على الوطء والعنين والمجبوب، والطفل والرجل الكبير كلهم في هذا سواء، تجب في الأنثيين دية، وفي كل بيضة من البيضتين تجب نصف الدية. وأما العضو الثالث عشر فهو الذكر، تجب فيه الدية لخبر عمرو بن حزم بذلك، ولو كان لصغير أو كان لشيخ كبير أو كان لعاجز عن الوطء عنين أو كان لخصي، قال لإطلاق الخبر المذكور في هذا في الذكر دية. وحشفة الذكر قال كالذكر تماما، لأن المنفعة المقصودة منه إنما هي في حشفته، وبناء على ذلك إذا جني عليها فتجب عليه الدية كاملة. والجناية على بعضها كالجناية يعني لها النسبة من الدية كما ذكرنا بالنسبة للأذن، فيجب في قطعها وحدها الدية، وفي قطع بعضها يجب فيه قسطه من الدية. نعم. وأما العضو الرابع عشر فهما الأليان، وفيهما الدية كاملة لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود، وفي أحدهما نصف الدية وفي بعضهما قسطه من الدية إن عرف، وإلا إذا لم نستطع أن نقدر نسبته إلى الألية لأن الضبط فيه عسر ليس كالأذن، ضابط الألية ليس كضابط الأذن، وبناء على هذا ربما يتعذر علينا معرفة نسبة المقطوع للألية، ففي هذه الحالة يجب عليه الحكومة. وأما العضو الخامس عشر فهما شفراء المرأة، ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية. والعضو السادس عشر هو فذخ الجلد، طبعا هذا ليس عضوا وإنما ذكره ضمن الأعضاء لأنه مما يمكن أن يبان من الإنسان. قال في فذخ الجلد فيما إذا بقي الإنسان حيا، إذا سلخ جلده يموت، لكن إن بقي حيا فتجب فيه الدية، وأما إذا مات ففيه القصاص كما هو معروف. لكن لو سلخ إنسان جلده وجاء إنسان آخر فحز عنقه قبل أن يموت، فالثالث تجب عليه الدية والجاني يجب عليه القصاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.